Thank you. زيدك من نعيم الله. تعليقها من حقه. قالوا من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. سلم يا رب سلم. ربنا في مشاركة أخوهم الراحل فضيلة الشيخ صبح البحران. واستمعنا إلى قول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا ما هذا اليوم، يوم القيامة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعث، أول واحد يخرج على أرض المحشر قبل النبي. يعني مش أبو آدم ولا نوح ولا إبراهيم، لا، أول واحد هيخرج على أرض الحشر حضرة النبي محمد لفضله على سائر الخلائق. أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا. وإحنا استمعنا للجمعة اللي بيطلع لأرض الحشر ثلاث أصناف، لا مش ثلاث أصناف، بنيات الأصناف، منهم الماشي ومنهم الراكب ومنهم الجواد المسرع ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على حقويه ومنهم ومنهم ومنهم أصناف شتى كثيرة جدا على أرض الحشر. أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد بيد. ده مين لواء الحمد بيد؟ سيدنا النبي. وأنا أكرم الخلق على ربي ولا فرق، ليس هناك أحد أكرم من النبي في يوم الموقف ومنذ أن خلق الله الدنيا.